عاقبة التكذيب بالوحي والرسالة من 13 ل 68. أولا أصحاب القرية ورسلهم والرجل الصالح الذي جاء ليدعوهم من 13 إلى 29. أولا إرسال الرسل وتكذيب قومهم وتشاؤمهم وإسرافهم في كفرهم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون واضرب لهم مثلا اجعل لهؤلاء المكذبين المعاندين مثلا يكون لهم عبرة أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم رسولين اثنين ليدعواهم إلى توحيد الله وعبادته فكذبوهما كذبوا الرسولين فعززنا فقوينا الاثنين برسول ثالث فقالوا لأهل القرية إنا إليكم مرسلون نحن رسل ندعوكم إلى توحيد الله واتباع شرع الله ودين الله إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا فلا مزية لكم علينا وما أنزل الرحمن من شيء ما أنزل الرحمن وحيا ولا غيره إن أنتم ما أنتم إلا تكذبون على الله في دعواكم هذه قالوا ردا على تكذيب هذه القرية أهل هذه القرية ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وكفى بذلك حجة لنا وما علينا إلا البلاغ المبين التبليغ البين المبين الظاهر بالأدلة الواضحة ولا نملك هدايتكم قالوا إنا تطيرنا تشاءمنا بكم لانقطاع المطر عنا بسببكم لئن لم تنتهوا عن دعوتنا إلى التوحيد هذه لنرجمنكم لنعاقبنكم بالرمي بالحجارة حتى الموت احنا نرجمكم ونقتلكم ولا يمسنكم ولا ينالنكم منا عذاب أليم مؤلم موجع قالوا ردا عليهم طائركم معكم شؤمكم معكم شؤمكم ملازم لكم بسبب كفركم بالله الذي يحصل هذا بسبب كفر بالله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أئن ذكرتم أئذا وعظتم وخوفتم تطيرتم بنا بل أنتم قوم مسرفون متجاوزون الحد بهذا الشرك الذي تعتنقونه وتمارسونه الرسل أدوا ما عليهم والقوم لا يزالون على كفرهم ولا يستجيبون للرسل فجاء دور أتباع الرسل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وجاء من أقصى المدينة من مكان بعيد في القرية جاء رجل قيل هو حبيب النجار كان قد آمن بالرسل فجاء من منزله في أقصى البلد جاء يسعى يشتد عدوا لما سمع بتكذيب القوم الرسل ولما سمع بتهديدهم بالقتل والإيذاء قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا من لا يطلب منكم ثوابا على إبلاغ ما جاء به. الناس دي ملهاش أي غرض ما طلبوا مال ولا أجر وهم مهتدون فيما يبلغونه عن الله من وحيه. فقيل له أنت على دينهم؟ فقال وما لي لا أعبد أي مانع يمنعني من عبادة الله الذي فطرني وما لي لا أعبد الذي فطرني الذي خلقني وخلقكم وإليه ترجعون بعد الموت فيجازيكم بكفركم أأتخذ غيره آلهة معبودات بغير حق إن يردني الرحمن بضر إن يردني الرحمن بسوء لا تغني هذه الآلهة عني شفاعتهم التي زعمتموها لا تغني عني شفاعتهم شيئا فلا تملك لي نفعا ولا ضرا ولا ينقذوني من السوء الذي أراده الله بي إن مت على الكفر إني إذن إن عبدت غير الله لفي ضلال مبين لفي ضلال بين واضح حيث عبدت من لا يستحق العبادة إني آمنت بربكم فاسمعون أي فاسمعوني اسمعوا قولي إني آمنت بربكم فاسمعوني فلا أبالي بما تهددونني به من القتل. فرجموه فمات. قيل له تكريما له بعد استشهاده ادخل الجنة. فلما دخلها وشاهد ما فيها من النعيم قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي أي بغفرانه لي وجعلني من المكرمين. يا ليت قومي يعلمون ليؤمنوا مثل ما آمنت وينالوا جزاء مثل جزائي. فدعاهم حيا وميتا. رحم الله رحمة واسعة. كلمة حق عند سلطان جائر، كلمة حق عند مجرمين وظالمين، دعوة للتوحيد وجهر بها شيء عدم نفتقد أخواني والله، شيء عاد مفتقد. الناس كلها تأخذ بالرخص حتى أهل العلم. نسأل الله أن نقوي قلوبنا وعزائمنا وأن يثبتنا على الرشد وأن يعيننا على الدعوة في سبيله على النحو الذي يرضيه عنا. فأهلك الله أصحاب هذه القرية بعد ذلك. قال تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. وما أنزلنا على قومه لإهلاكهم من بعده بعد موته من جند من السماء ما أنزلنا ملائكة وما كنا منزلين لعدم الحاجة إلى ذلك ولعظمة اقتدار الله تعالى وشدة ضعف بني آدم وأن أدنى شيء يصيبهم من عذاب الله يكفيهم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ما أنزلنا جنودا تهلكهم إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. ما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة أرسلناها عليهم صاح بهم جبريل فإذا هم خامدون ساكنون ميتون صرعى لم تبق منهم باقية. سبحان الله القوي سبحان الله القوي. أهلك أصحاب القرية العتاة. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون يا حسرة على العباد يا ندامة شدة تألم حرقة في النفس على هؤلاء الجهال الغافلين حين يشاهدون العذاب ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون يسخرون منه فكان عاقبتهم الندامة يوم القيامة على ما فرطوا في جنب الله يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا هؤلاء المكذبون كم أهلكنا كثيرا ما أهلكنا قبلهم من القرون من الأمم أنهم هؤلاء المهلكين إليهم إلى المكذبين لا يرجعون بل أفضوا إلى ما قدموا من أعمال وسيجازيهم الله عليها أفلا يعتبرون بهم ألم يروا من لا يعتبر ويتعظ بمن سبق هذه حماقة وإن كل يعني وما كل الخلائق لما إلا جميع مجموعون لدينا عندنا في الموقف بعد بعثهم وإن كل لما جميع لدينا محضرون ما كل الخلائق إلا حاضرون مجموعون بين يدي الله عز وجل ومحضرون للحساب عند البعث يوم القيامة يحضرهم ليقفوا على ما عملوا ليجازيهم على أعمالهم إن لم يعتبروا بالأمم الهالكة الآن الحسرة على من لا يعتبر الحسرة على من لا يعتبر بالآيات والخلق والأمر والحسرة على من لا يعتبر بالآيات الكونية فشرع ربنا سبحانه وتعالى في ذكر جملة من الآيات الكونية